بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب وشارحيه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: مسألة، الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الصحابي أي شخص الذي يسمى صحابيا. فالصحابي هنا المراد بصحابي هو الشخص، فهو شامل للذكر والأنثى. فالصحابي شامل للصحابية، لأن المراد هو الشخص، والشخص ما يكون ذكرا أو أنثى. كأنه قال الشخص صحابي، أي شخص الذي يسمى صحابيا، أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذن واحد من الصحابة، فهذه الياء ياء الوحدة، كما يقال في جني، الجني واحد من الجن، وكذلك زنج زنجي، وكذلك الأعراب أعرابي واحد، كذلك صحابي واحد من الصحابة. والمراد به صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يسمى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو من اجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا، سواء رآه أو لم يرأه. بل يعني اجتمع، اجتمع على كونه مؤمنا، مع الإيمان اجتمع. فاجتمع هذا فعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ومؤمنا حال من فاعل اجتمع، وبمحمد هذا متعلق باجتمع، يعني اجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف اجتمع به حال كونه مؤمنا متصفا بالإيمان، ذكرا كان أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فخرج من اجتمع به كافرا فليس بصاحب له. فخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فحتى ولو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى صحابيا، لأنه لما كان كافرا فهو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتماعه مع عداوته لا يعني يحصل له شرف الصحبة، فليس بصاحب له لعداوته. وفصل بين الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبها، وهو ضمير اجتماع. فالمصنف هنا فاصل بين الفعل وهو اجتماع، وبين متعلقه وهو بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاصل بينهما بماذا؟ بالحال، وهو مؤمنا. لماذا فاصل بها بينهما؟ لتلي صاحبها، لتلي الحال صاحب الحال، وصاحب الحال هو ضمير اجتماع. فاجتمع له متعلقان، المتعلق له أول هو فاعله، والمتعلق الثاني هو بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومؤمنا هذا حال من الفاعل، إذن هو متعلق المتعلق، يعني متعلق بما تعلق به، أي متعلق بفاعله. لكن لما كان الفاعل أشرف المتعلقات قدم، فلما قدم الفاعل على الجاري والمجرور، لكون هذا المتعلق وهو الفاعل أشرف، فقدم حاله أيضا. لماذا؟ لأنه تابع لأشرف المتعلقين. فهكذا يعني إذا كان لفعل فاعل ومفعول وظرف وجار ومجرور، فالفاعل يقدم. فإن كان للفاعل تبع مثل الحال فيقدم أيضا على سائر المعمولات. وإذا كان هناك مفعول مباشر وجار ومجرور، فالمفعول المباشر هو المقدم على الجار والمجرور. فإن كان للمفعول به حال فهذا أيضا هذه الحال تقدم على الجار والمجرور. فنقول مثلا ضربت زيدا واقفا في بيته، فلا يقال ضربت زيدا في بيته واقفا، بل لولا أن نقول ضربت زيدا واقفا في بيته، لأن واقفا هذا حال من المفعول، والمفعول أشرف من الجار والمجرور، فهو أحق بالتقديم، فالحال منه أيضا أحق بالتقديم. فكذلك هنا لما كان هذا الحال حالا للفاعل، والفاعل أشرف المعمولات، فقدم الفاعل، فتبعا لذلك قدم الحال منه. نعم. وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل الأعمى من أول الصحبة. نعم. عدل المصنف في تعريف صحابي عن قول ابن الحاجب وغيره، ماذا قالوا؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. فمصنف قال من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال كل من اجتمع سواء رأى أو لم يرى. ليشمل الأعمى من أول صحبة، ليشمل تعريف من كان أعمى من أول صحبته كابن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم. فظاهر كلام الشارح أن تعريفهم لا يشمل هؤلاء، لكن وليس كذلك، بل يعني قصدهم هذا المعنى، وهو أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم معناه أي اجتمع معه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هم استعملوه بمعنى الاجتماع، الرؤية استعملوه بمعنى الاجتماع. فالرؤية منقول بمعنى الاجتماع في كلامهم. فتعريفهم أيضا شامل للأعمى، لمن كان من أعمى من أول صحبة، لكن يعني تعريف المصنف أشد وضوحا وصراحة فقط، وإلا هم لا يقولون أن من صاحبه أعمى من أول صحبة ليس بصحابي. وإن لم يروي عنه شيئا ولم يطل، وإن لم يروي يعني يكفي مجرد اجتماعه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يروي عنه شيئا، وكذا لا يشترط أن يطيل الصحبة معه أيضا. وإن لم يروي عنه شيئا ولم يطل بضم الياء، أي اجتماعه به، وإن لم يطل اجتماعه به. لماذا قال بضم الياء؟ هل يجوز بفتح الياء؟ وإن لم يروي ولم يطل، لكن يصح، لكن الأولى يطل حتى يكون فاعله أيضا ذلك الشخص، كما أن فاعل يروي ذلك الشخص. أما إذا قال وإن لم يروي ولم يطل، فيكون ضمير يطل يعود إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، وضمير يروي يعود إلى الشخص، فيوجد فيه اختلاف ضميرين في المرجع. فلئلا يوجد هذا ضبطه بلم يطل، وإن لم يروي ولم يطل، وإن لم يروي عنه شيئا ولم يطل بضم الياء أي اجتماعه به بخلاف التابعي مع الصحابي يعني التابعي هو من صاحب صحابيا لكن لا يكفي في تسمية الشخص تابعيا مجرد اجتماعه بصحابي بل لا بد من طول الصحبة بخلاف التابعي مع الصحابي وهو صاحبه والمراد بالتابعي هو صاحب الصحابي فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به لا يكفي مجرد الاجتماع بل لا بد من طول من اجتماع طويل نظرا للعرف في الصحبة نظرا لماذا اشترط طول الاجتماع في تسمية الشخص تابعيا لأن هذا مقتضى العرف في العرف لا يقال لشخص إنه صاحب شخص إلا إذا طالت صحبته معه نعم وإن قيل يكفيك الأولي لكن هناك قول ضعيف أنه يكفي في تسمية الشخص تابعيا اجتماع مجرد الاجتماع ولو لم يطل كالأولي أي كتسمية الشخص صحابيا والفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثر بالاجتماع الطويل بالصحابي والفرق على الراجح القول الراجح أنه يكفي في كون شخص صحابيا اجتماع مطلق الاجتماع وفي كون الشخص تابعيا اجتماع طويل إذن الفرق ما هو الفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثر بالاجتماع الطويل بالصحابي يعني النور القلبي يحصل بالاجتماع القصير بالنبي صلى الله عليه وسلم أضعاف ما يحصل بالاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار فالعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته فالعرابي الجلف القاسي القلب الغليظ الذي ليس له ثقافة ولا أدب إذا بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا بمجرد اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة يكون ناطقا بالحكمة يعني يتنور قلبه فيخرج من لسانه من قلبه الحكم ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم يعني ببركة رؤية طلعته صلى الله عليه وسلم أي وجهه وقيل يشترطان أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع قيل أن يشترط كل واحد منهما أي لا في تسمية شخص صحابيا فلا يسمى شخص صحابيا إلا بهذين الشرطين طول الاجتماع والرواية إذن الصحابي هو من اجتمع طويلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه صلى الله عليه وسلم ولو قليلا فقيل هكذا هذا أيضا قول ضعيف من الرواية وإطالة المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع قيل يشترطان أي المذكوران لماذا فسر ضمير يشترطان بالمذكورين لأن المصنف قال يشترطان ولم يقل تشترطان فلم يؤنث الفعل فهذا دليل على أن الضمير مذكر، فهو راجع إلى مذكر، مع أنه راجع إلى ماذا؟ إلى الرواية وصحبة الطبيلة، وهما مؤنثان. لكن يعني هو يقول أعاد الضمير إليهما مذكرا لتأويلهما بالمذكورين. وقيل يشترطان المذكوران من رواية إطالة الاجتماع في صدق اسم صحابي نظرا في الإطالة إلى العرف، نظرا إلى العرف في الإطالة، يعني دليل من دليل اشتراط طول الاجتماع هو العرف، لأنه لا يسمى في العرف لشخص أنه صاحب شخص آخر إلا إذا طالت صحبته معه. وفي الرواية ونظرا في اشتراط الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو رواية الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فمن لم يروي شيئا فكأن صحبته بمنزلة العدم لعدم ترتب مقصود الصحبة عليه. قيل يشترط أحدهما فظاهر هذا النقل ما هو؟ أن هناك قول باشتراط أحد الأمرين، فعلى ذلك حاصل هذا القول أنه يشترط إما طول الاجتماع وإما طول الرواية، مع أنه ليس هناك قول لأحد هكذا، بل هذا جمع لقولين، لأن هناك قولان. القول الأول ما هو؟ أنه لا بد من طول الصحبة، لا بد من طول الصحبة ولا يكفي الرواية أيضا. والثاني ما هو؟ أنه لا بد من الرواية ولا يكفي طول الصحبة. فأحد القولين ما هو؟ أنه لا بد من طول الصحبة سواء روى أو لم يروي. القول الآخر لا بد من الرواية سواء طالت صحبته أو لم يطل. وهذا هو المراد، وهذا المراد لا يتضح من صنيع المصنف، بل الذي يتضح منه أنه قول واحد باشتراط أحدهما. فلما كان كذلك أتى الشارع بالعناية، فقال يعني قال بعضهم يشترط الإطالة، هذا قول، وهذا مشهور، هذا قول مشهور، وبعضهم قال بعضهم اشترط الرواية ولو لحديث واحد كما حكاه بعض المتأخرين. فهذا قول وذاك قول، لكن جمع بينهما على طريق اللف والنشر. نعم. وقيل يشترط في صدق صحابي الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة. نعم. يشترط في صدق اسم صحابي إما أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات، في غزوة من الغزوات، أو أن تمضي سنة كاملة على صحبته. نعم. قيل هكذا، أي وقيل يشترط في صدق اسم صحابي الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أي مضيها على الاجتماع به، لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما، أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم له شرف عظيم، فإنه يحصل العدالة، يكون ثقة عدلا لا يبحث عن عدالته، فهو شرف عظيم، فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، نعم. فلا ينال هذا الشرف إلا باجتماع طويل. فإذا كان الاجتماع طويلا فما الفائدة؟ يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص. فإن كان في هذا الشخص شيء من الأخلاق السيئة فلا بد أن يظهر خلال هذه المدة الطويلة يزيله النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيه منه كالغزو المشتمل على السفر. كذلك الغزو أيضا كذلك إذا الغزو مشتمل على السفر والسفر قطعة من العذاب وهو محك أخلاق الرجال فلا بد أن يظهر الخلق الذي طبع عليه الشخص مهما أراد أن يخفيه لا بد أن يظهر. وإن كان قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فلا بد أن يظهر منه ما عسى أن يختفي في أعماق قلبه من الأخلاق السيئة فيزيلها صلى الله عليه وسلم. فيعني معناه إما مدة طويلة يظهر فيها الخلق المطبوع لأن السنة الكاملة مشتملة على ماذا؟ على الفصول الأربعة. وباختلاف الفصول لا بد أن تظهر الأخلاق المطبوع عليها الشخص. فإذا مضت سنة فلا بد أن يظهر إن كان فيه شيء من الأخلاق السيئة لا يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فيزيلها. وكذا الغزو المشتمل على السفر والسفر قطعة من العذاب لا بد أن يظهر خلاله خلقه المطبوع عليه. نعم. المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب والسنة المشتملة على الفصول الأربعة وكالغزو المشتمل وكالسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. الفصول الأربعة باختلاف الفصول لا بد من اختلاف المزاج فبحسب اختلاف المزاج لا بد أن يظهر الأخلاق المتفاوتة في الشخص. واعترض هذا أيضا قول ضعيف أنه لا حاجة إلى ذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اجتماع الشخص به يستفيد من الأنوار القلبية أضعاف ما يحصل لمن يصاحب سائر الأخيار ولو بالغزو أو مضي سنة كاملة أو أي شيء. فالراجح ما هو أنه لا يشترط شيء من هذه الأشياء. واعترض على التعريف أنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن أبي سرح. نعم. واعترض على هذا التعريف تعريف المصنف وهو أن صحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا ولم يقل ومات على الإيمان فورد الاعتراض وهو ماذا؟ أن هذا التعريف تعريف غير مانع لأنه يدخل فيه من صاحبه مؤمنا ثم ارتد ومات مرتدا فإنه ليس بصحابي. مع ذلك هذا التعريف ينطبق عليه إذن التعريف ليس بمانع. هكذا اعترض. واعترض على التعريف أنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ولا يسمى صحابيا مع أنه لا يسمى صحابيا ينطبق عليه التعريف بخلاف من مات بعد ردته مسلما. ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه كان يسمى قبل الردة يعني حاصل هذا الجواب وهو أن سلمنا أن هذا التعريف ينطبق عليه، لكن لا نسلم أنه ليس من أفراد المعرف، بل هو من أفراد المعرف، بل هو صحابي. يعني هو صحابي، كان صحابيا قبل الردة، وقصدنا يعني تعريف مطلق الصحابة، لا تعريف من تبين لنا أنه صحابي بعد انقراض عصر الصحابة. نعم، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو تعريف من يسمى صحابيا مطلقا، وهذا ممن يسمى بهذا الاسم مطلقا، لأنه كان يسمى به قبل ردته. نعم، بأنه كان يسمى قبل الردة، يسمى كان يسمى صحابيا قبل الردة، ويكفي ذلك في صحة التعريف، وهذا يكفي في صحة التعريف، إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض، أنه لا يشترط في التعريف الاحتراز عن المنافي المنافي الذي سيعرض فيما بعد، ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن يعني الردة العارضة لبعض أفراده، لذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردة العارضة لبعض أفراده، بل قالوا المؤمن هو المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما علم بالضرورة مجيئه به، وعمل على مقتضى ذاك التصديق وأقر بذلك، ولم يزيد على ذلك بماذا؟ بأنه مات على عليه. لماذا؟ لأن المقصود هو تعريف مطلق المؤمن، وهذا الذي ارتد بعد إيمانه هو مؤمن مطلقا، لأنه كان مؤمنا، كان يسمى مؤمنا قبل ردته. ومن زاد من متأخر المحدثين كالعراقي في التعريف ومات مؤمنا للاحتراز عمن ذكر، أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا. ومن زاد، والذي زاد في تعريف الصحابي، زاد من متأخر المحدثين كالعراقي في تعريف، زاد في تعريف ومات مؤمنا. لماذا زادوا؟ للاحتراز عمن ذكر، للاحتراز عمن ارتد ومات على ردته. هم أرادوا تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة، يعني هم أرادوا ضبط من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة، ولا مطلقا، لا ضبط من يسمى صحابيا مطلقا، أنه لو كان قصده هذا الثاني لما كان تعريفهم جامعا، لأن من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد فهو كان من يسمى صحابيا مطلقا، وإن لم يسمى صحابيا بعد انقراض عصر الصحابة. لكن عذروهم في ذلك ما هو؟ عذروهم في ذلك أن المراد بمعرفة الصحابة هو الرواية، وقبول الشخص في روايته، وعدم بحث عدم البحث عن عدالته، هذا كله إنما يثبت لمن استمرت صحبته، لا يثبت إلا لمن كان صحابيا ثم ارتد، فهذا عذرهم. ومن زاد من متأخر المحدثين كالعراقي في تعريف مات مؤمنا للاحتراز من ذكر، أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض صحابتي لا مطلقا، وإن لم يكن مراده هذا، بل كان مراده تعريف مطلق الصحابي، لزمه ألا يسمى الشخص صحابيا حال حياته، وإلا يلزمهم ماذا؟ أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته لأنهم اشترطوا موته على الإيمان، والموت على الإيمان مجهول، فينبغي أن يتوقف في وصف الشخص بالصحبة إلى أن يموت وينظر هل مات على الإيمان أو لم يمت على الإيمان، ولا يقول بذلك أحد. وإن كان ما أراده ليس من شيء التعريفي، وإن كان ما أراده ليس من شيء التعريف، لأنه كما قدمنا ليس من شيء التعريفي الاحتراز عن المنافي العارض. ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له نعم قبل وفاقا للقاضي. شخص ثقة، ثبت أنه ثقة، ثبتت عدالته بعد ثبوت أنه عدل وثبوت أنه عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعي أنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ثبتت عدالته وثبتت معاصرته، مع ذلك هو قال إنه صحابي، أي يعني قد حصلت له فرصة للاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدق. نعم. ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له قبلا وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. نعم. لأن فرضنا أنه عدل وعدالته تمنعه من الكذب، فعدالته ترجح صدقه، فنحن قيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم، قيل لا يقبل، يعني إذا قال الشخص أنا صحابي لا يقبل حتى ولو ثبت أنه عدل وأنه معاصر. لماذا؟ لأنه متهم، لأنه يدعي لنفسه شرف صحبة، بل لا يثبت صحبة الشخص إلا بإخبار غيره عنه أنه صحابي، أو إلا بإخبار بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم، كما لو قال أنا عدل، إذا قال شخص أنا عدل هل يقبل؟ لا يقبل. نعم. وكذلك هنا نقول فرق بينهما، لأن الأصل عدم العدالة، فلا يثبت بدعوى متهم، ولكن يعني إذا ثبتت العدالة، يعني فرضنا في شخص ثبتت عدالته، إذا ثبتت العدالة فالأصل عدم كذبه، عدم كونه كاذبا في دعوة صحبة. نعم. فكلامنا في شخص ثبتت عدالته، فإذا ثبتت عدالته فالأصل ما هو؟ ألا يكذب. وأما في الصورة الأخرى يعني هو مجهول، لا نعرف هل هو عدل أو ليس بعدل، وهو يدعي أنه عدل، نقول الأصل عدم العدالة. نعم. ثم والأكثر من العلماء السلفي والخلفي على عدالة الصحابة، يعني أكثر العلماء من السلفي والخلف على أن الصحابة كلهم عدول، فالأصل فيهم العدالة، فإذا ثبت أن شخصا صحابي فلا حاجة إلى أن نبحث عن عدالته، إلا إذا تبين لنا قادح لعدالته، ف فمن يعني ثبت في حقه قاضح للعدالة وثبت ارتكابه لمفسق فنحن نقول في حقه بمقتضى أنه ليس بعدل، لكن يعني ما لم يعرف عنه مفسق فنقول إنه عدل. فالصحابة كلهم عدول إلا من ثبت عنه مفسق. يمكن أن يثبت عنهم عن بعضهم مفسق لأنهم ليسوا بمعصومين، لكن ما لم يثبت فنحن نحكم عليهم بأنهم عدول. لا عدالة صحابة والأكثر من العلماء السلفي والخلفي لا عدالة صحابتي فلا يبحث عن عدالة الصحابة. فإذا ثبت أن شخصا صحابي فلا حاجة إلى أن نبحث. وفي رواية ولا شهادة، يعني سواء كان هذا الشخص الذي ثبتت صحبته راويا لحديث أو شاهدا على شيء، سواء كان راويا أو شاهدا، لأنهم خير الأمة، يعني هم خير الأمة ومزكون في القرآن والسنة، ووردت تزكيتهم في كثير من الأحاديث بالآيات من الآيات والأحاديث، لأنهم خير الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. وقرنه صلى الله عليه وسلم صحابته، فهم خير الأمة. رواه الشيخاني. يعني هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة تدل على خيرية الصحابة وعدالتهم. ومن ضرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه. يعني ليس معنى أن الصحابة عدول أنه نحكم بعدالة واحد منهم ولو ثبت عنه أنه مفسق، لأنه ليس الأمر هكذا، لأن هذا لا يتم إلا إذا كانوا معصومين كالأنبياء والرسل، وهذا ليس كذلك. ومن ضرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه. وقيل هم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة. وقيل هم الصحابة كغيرهم، هم كغيرهم، فكأنه إذا ثبت مفسق أو لم يعلم حاله، كان مجهول العين أو كان مجهول العدالة، فلا يحكم بأنه عدل. ويبحث عن العدالة فيهم في الرواية سواء كان راويا أو كان شاهدا، إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها. إلا من يكون ظاهر العدالة، إلا صحابي كان ظاهر العدالة مشهورا بعدالته، أو كان مقطوع العدالة، يعني إلا إذا ثبتت عدالته يقينا أو ظنا، فإذ ذاك لا حاجة إلى البحث عنها، وإلا لا بد من البحث. نعم. رضي الله عنك شيخين رضي الله عنهما. نعم. هذا ليس بصحيح، لأن الصحابة عموما مطلقا كل من يسمى صحابيا سواء كان ظاهر العدالة أو مقطوع العدالة أو أيا كان، سواء كان قبل وقوع الفتن أو قبل بعده، قد ثبت تعديلهم وتزكيتهم بالكتاب والسنة. وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه، ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ، وفيهم الممسك عن خوضها. وقيل صحابة عدول إلى وقوع قتل عثمان رضي الله عنه، أي إلى وقوع الفتنة، ويبحث عن عدالتهم من ذلك الوقت. لماذا؟ لوقوع الفتن بينهم من حينئذ. فلما قتل عثمان رضي الله عنه فهذه فتنة، فمن الصحابة من وقع فيها ومنهم من لم يقع فيها، فمن وقع فيها فيعني زالت عدالته، ومن أمسك عنها فهو واقع على عدالته، فيبحث هل هذا ممن خاض فيها أو تجنبها. نعم. ويبعث عن عدالته من أين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ، وفيهم الممسك عن قولها. وقيل هم عدول النلاء إلا من قاتل علي رضي الله عنه، لا من قاتل علي رضي الله عنه فهم فساق لخروجهم على الإمام الحق، ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا نقول وهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أيضا يعني هم خرجوا على مقتضى اجتهادهم أو تقليد اجتهاد من يجوز الخروج، فهم مخطئون في اجتهادهم. ومن أتى مفسقا لظن خاطئ أو لخطأ في اجتهاده أو لخطأ في اجتهاد مقلده لا يقال إنه فاسق. ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يغثمون، وإن أخطأوا وإن كانوا مخطئين فلا يكونوا آثمين بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد. يعني سيأتي أن من أخطأ في اجتهاده ليس بآثم بل هو مأجور بأجر واحد، ومن أصاب فله ثواب الاجتهاد وثواب الإصابة، ومن أخطأ فله ثواب الاجتهاد ولا يعاقب على خطئه. هذا سيأتي. مسألة: المرسل قول غير صحابي تابعيا كان أو من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مسقطا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني المرسل بمعنى المنقطع، وهو قول غير صحابي، قول من ليس بصحابيا. ماذا؟ أن يقول من ليس بصحابي، فقول تابعين أو تابع تابعين أو من بعدهم. ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل أو قيل عنده كذا فأقره. مسقطا الواسطة بينه وبين النبي، مسقطا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القائل تابعيا فلا بد أن يوجد هناك ساقط واحد، وهذا الساقط إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا يرويا صحابيا أو تابعيان يرويا صحابي، وهكذا. يعني لا بد أن يوجد على الأقل أن يوجد هناك ساقط واحد. وإذا كان تابعيا فلا بد أن يوجد مع صحابي شخص آخر، ويمكن أن يكون زيادة من ذلك. نعم. مثلا يعني تابع تابعيين يمكن أن يروي عن تابعيين ثم هو عن تابعيين ثم هو عن صحابي، هكذا. وهذا اصطلاح الأصوليين. يعني هذا التعريف الذي ذكره المصنف للمرسل الذي هو بمعنى المنقطع فهو يعني اصطلاح الأصوليين، هذا مرسل في اصطلاح الأصوليين، وهذا معنى نعم. وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي، قال التابعي. فأما المرسل في اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي، فعلى اصطلاحهم إذا كان القائل تابع التابعيين أو من بعدهم لا يقال له مرسل. فالمرسل عند المحدثين أخص من المرسل عند الأصوليين. قال المصنف: فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع. فعلى هذا أي على اصطلاح المحدثين، إن كان القائل تابعا للتابعين فهذا يقال له منقطع، أو ممن بعدهم فمعضل، أي بفتح الضاد، وهو ما سقط منه راويان فأكثر، يعني من بعد تابع التابعين فيكون الساقط على الأقل راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه راوي فأكثر. وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير صحابي. وعرف المنقطع العراقي بماذا؟ بما سقط منه واحد، سقط منه راوي واحد غير صحابي، لينفرد ليتميز عن المعضل والمرسل. واحتج به أبو حنيف. على كل حال، أن المراد بالمرسل هنا مرسل على اصطلاح الأصوليين، وهو قول غير صحابي قال صلى الله عليه وسلم مسقطا للواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المرسل هل يعني يصح الاحتجاج به أو لا؟ واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر روايتين عنه. نعم. والمرسل حجة عندهم. والعامدي كذلك احتج به العامدي، ولكن لما ذكر العامدي مع الأئمة، مع أنه تابع للأئمة، ففيه سوء الأدب لو قال واحتج به أبو حنيفة ومالك واختاره العامدي لكان أحسن. مطلقا قالوا، لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عادل عنده. وهم يقولون هذا المرسل الذي ترك الواسطة فيه هو إنما تركه الراوي العدل، إنما ترك الواسطة لكونه عادلا عنده. فكأنه يقول يعني من بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد أنا متأكد أنهم عدول، فلا حاجة لكم إلى البحث عن عدالته. وإن أسقطه مع كونه غير عدل عنده كان ذلك تلبيسا قادحا فيه، كان ذلك تلبيسا، والتلبيس قادح في عدالة هذا العدل، والتلبيس القادح منتف عنه. فإذا كان كذلك فهو لا يسقطه إلا لكونه عدلا عنده. نعم. الجواب عنه واضح، أننا لا نسلم أنه لا يسقطه إلا لكونه عدلا، وإن سلمنا أنه عدل فيمكن أن يكون عدلا عنده، لأنه لم يطلع على قادح للعدالة فيه. وغيره إذا ذكر عنده يمكن أن يجد فيه قادحا لعدالته. وقوم: إن كان المرسل من أئمة النقل. يعني هؤلاء قالوا المرسل حجة مطلقا، أي سواء كان الراوي المسقط ناقدا من نقاد المحدثين أو لا. وهؤلاء والقول الآخر: إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب وشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن، فمن لم يكن من أئمة النقل قَدِي يَظُنُّ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ عَدْلًا فَيُسْقِطُهُ لِظَنِّهِ ثُمَّ هُوَ عَلَى الْإِحْتِجَاجِ بِهِ أَضْعَفُ مِنَ الْمُسْنَدِ خِلَافًا لِقَوْمٍ ثُمَّ الْمُرْسَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ فهو أضعف من المسند المتصل السند. فيعني من يقول إنه حجة اختلفوا، وجمهورهم قالوا وإن كان حجة لكنه حجة أضعف من المسند، وبعضهم بالغ وقال هو حجة بل حجة أقوى من المسند. نعم. ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند أي الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد، خلافا لقوم في قولهم، خلافا لقوم ماذا قالوا؟ هم قالوا إنه أقوى من المسند، قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره، لأن العدل الراوي العدل إذا أسقط شيخه فكأنه يجزم بعدالته ويقول لا حاجة لكم إلى البحث عن عدالته، أنا متأكد أنه عدل. أما إذا ذكره فكأنه يقول هذا الذي ذكر هذا الحديث وأنتم ابحثوا عن عدالته، أنا لست بجازم بعدالته فابحثوا أنتم هل هو عدل أو ليس بعدل. إذن المسند المرسل أقوى من المسند، هذا قولهم خلافا لقوم في قولهم إنه أقوى من المسند، قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره، أما من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره فكأنه ليس بجازم بعدالته بل هو يعني يحيل الأمر على غيره من السامعين لأن يبحثوا هل هو عدل أو ليس. وأجيب من ذلك والجواب عنه واضح أن لا نسلم ذلك، بل يمكن يعني أنه أسقطه مع أنه عارف أنه ليس بعدل أو أنه مجهول العدالة عنده، مع ذلك لغرض من الأغراض أسقطه. والصحيح رده عليه الأكثر منهم، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار. والصحيح أن المرسل أي الذي سقط من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شاملا لجميع أنواع المنقطع، فهذا صحيح أنه مردود، وعليه الأكثر وعلى رده أكثر العلماء منهم أي من الذي يرد المرسل ولا يحتج به الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني. قال مسلم في صدر صحيحه، قال مسلم في صدر صحيح مسلم وأهل العلم بالأخبار، يعني أهل العلم بالأخبار يعني أكثر المحدثين أيضا على رده. للجهل بعدالة الساقط، لأن ساقط لا ندري هل هو عدل أو ليس بعدل إن كان صحابيا، لاحتمال أن يكون من طرأ له قادح. نعم. قوله للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا، إن كان صحابيا في هذا نظر، لأنه إذا ثبت أنه صحابي لا يبحث عن عدالته، لأن الراجح كما قدم لنا أن الصحابة كلهم عدول فيحملوا بعدالتهم ويحكموا بعدالتهم ما لم يثبت عنهم قاضي. لكن يعني هناك الاحتمال الآخر وهو ماذا؟ أن يكون هذا ساقط غير صحابي، وغير صحابي يعني فيهم عدول وفيهم غيرهم. نعم. أما إذا ثبت أنه صحابي فلا حاجة إلى معرفته. لذلك يعني مراسيل صحابة حجة، وما مراسيل صحابة ما يرويه صغار صحابة مما وقع في أول الإسلام، مما واضح يعني أنهم لم يباشروه وأنهم علموه من كبار الصحابة. مع ذلك يعني نحن نحتج بتلك المراسيل. لماذا؟ لأن الظاهر أنه أن ساقط صحابي، وصحابي أيا كان فيعني هو عدل، فالصحابة عدول ما لم يثبت عنه أن عهدهم قادح. فقول المصنف قول الشارح احتمال أن يكون من طرأ له قادح ليس بصحيح، لأنه إذا ثبت أنه صحابي نحن نقوم بعدالته ولو كان مجهولا. ولكن هناك احتمال آخر وهو ماذا؟ ألا يكون صحابيا، ألا يكون ساقط صحابيا، يمكن أن يكون يعني تابعي رواه عن تابعي وعن صحابي، أو تابعي وتابعي ثم عن صحابي، وغير صحابة فيهم عدول وغير عدول. فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كأن عرف ذلك من عادته كابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة. نعم. فإن كان هذا المرسل المسقط للواسطة قد عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل، إذا كان كذلك فيعني قبل مرسله. لماذا؟ لأنه في حكم المسند. فكابن المسيب كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، يرويان عن أبي هريرة معناه عادتهما أنهما يرويان عن أبي هريرة. كان الله أن يقول لا يرويان إلا عن أبي هريرة، أي عرف عنهما أنهما لا يرويان إلا عن أبي هريرة. وواضح أن ساقط هو أبو هريرة، وأبو هريرة صحابي، فيرويان عن أبي هريرة الأوضح لا يرويان إلا عن أبي هريرة، لكن يرويان عن أبي هريرة أيضا ليس بخطأ، لأن المعنى يعني عادتهما هذه الرواية، فتبين بذلك أنهما لا يرويان عن غيره. قبل مرسله، إذا كان يعني المرسل لا يروي إلا عن عدل قبل مرسله لاندفاع المحذور، وهو أن يكون ساقط غير عدل، لأنه إذا تبين أنه لا يسقط إلا العدل يقبل مرسله لأنه في حكم المسند. فإذا تبين أنه لا يروي إلا عن أبي هريرة، مع ذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فواضح أن الذي بينه وبينه هو أبو هريرة لأنه لا يروي إلا عن أبي هريرة، فكأنه قد ذكر الواسطة ولم يسقطها. قبل مرسله لاندفاع المحذور، وهو حينئذ مسند حكما، وهو أي المرسل حينئذ، أي حينئذ عرف أن مرسله لا يروي إلا عن عدل، فكأنه هو مسند حكما، هو في حكم المسند، لأن إسقاط العدل كذكره، لأن الساقط إذا كان عدلا فإسقاطه مثل ذكره. وإن عضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم أبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي ضعيف يرجح كقول صحابي أو فعله أو قول الأكثر من العلماء أو إسناد أو إرسال أو قياس أو انتشار أو عمل العصر كان المجموع حجة. يعني المرسل أحيانا إذا كان معه عاضد يصلح للترجيح. نعم. وإن عضد مرسل كبار التابعين، كبار التابعين هم الذين هم من التابعين أكثر روايتهم عن الصحابة، هم كبار التابعين، وصغارهم هم الذين كان أكثر رواياتهم عن التابعين. فإذا كان المرسل واحدا من كبار التابعين ثم مرسله قوي وأيد بدليل ضعيف، أي بدليل لا يكون حجة بنفسه بل يكون مؤيدا لحجة، ولا يكون حجة في حد ذاته، عضده هذا الضعيف الذي يصلح لترجيح إذا عضده فيكون المجموع حجة، لا المرسل فقط ولا المؤيد فقط. وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف، مرسل هذا مفعول عضد، ضعيف فاعله. وإن عضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي عضد مرسله ضعيف يرجح، يرجح معناه أي صالح للترجيح، ضعيف لا يكون حجة في ذاته بل يكون مرجحا لدليل كقول صحابي. فيعني روي حديث مرسل وراويه من كبار التابعين، وهذا الحديث موافق لقول صحابي، وقول صحابي ليس حجة في ذاته عند الشافعية خلافا لبعض العلماء مثل الحنابلة، فهو ضعيف لكن يعني صالح للترجيح. أو وافقه فعل صحابي أو قول الأكثر، وكقول الأكثر يعني مضمون الحديث المرسل الذي أرسله كبار التابعين إذا كان موافق لعمل الأكثر من العلماء، أو قول الأكثر أو كقول الأكثر من العلماء ليس فيهم صحابي، أو إسناد من مرسله أو غيره، أو أسنده مرسله يعني رواه روي مرة أخرى مسندا أي متصل السندي لكن في سنده ضعف، فرواه هكذا مسندا إما مرسله أو غيره رواه هكذا مسندا، فبأن يشتمل على ضعف يعني مع اشتماله على ضعف، لأنه إذا لم يكن مشتملا إذا روي مسندا وهذا المسند لم يشتمل على ضعف فلا يكون ضعيفا مرجحا بل يكون هو حجة في ذاته، لذلك قال بأن يشتمل على ضعف. نعم. أو إرسال بأن يرسله آخر أو يعني حديث رواه كبار التابعين مرسلا روي عن طريق آخر مرسلا فيعني مرسلان ضعيفان يغلبان قوية بأن أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو قياس معنى أو قياس معنى يعني قياس مع قياس المعنى ما الفرق بين قياس المعنى وقياس قياس العلة قياس العلة هو القياس الذي صرح فيها بالعلة مثل قياس البر بقياس الأرز بالبر في الربا بعلة الطعم هذا قياس العلة أما قياس المعنى فهو قياس شيء على شيء اعتمادا على عدم ظهور الفرق بينهما مثل أن يقال يعني العبد يسري فيه العتق إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأحدهما اعتق نصيبه فعتقه يسري إلى حصة شريكه ثم قسنا عليه الأمة وقلنا الأمتك أيضا كذلك لعدم ظهور الفرق بينهما لا فرق بينهما إلا بأن هذا ذكر وهذه أنثى وهذا فرق وغير مؤثر هذا قياس معنى نعم أما لماذا قال قياس معنى لأن قياس العلة حجة فلا يكون ضعيفا مرجحا بل يكون حجة في ذاته أو انتشار له من غير نكير أو يكون منتشرا من غير إنكار أو عمل أهل العصر على وفقه أو مثل أن يعمل أهل عصر على وفقه كان المجموع من المرسل والمنضم إليه العاضد له حجة إذا كان كذلك أن إذا عضد مرسل كبار تابعين ضعيف صالح للترجيح كان المجموع مجموع ما هو المرسل والضعيف الذي انضم إليه الذي يعضده يكون المجموع حجة وفاقا لشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ليس الحجة مجرد المرسل ولا مجرد المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده لأن كل واحد منهما إذا أخذناه منفردا فهو ضعيف فلا يكون شيء منهما حجة وحده بل يكون مجموع حجة ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لا يلزم من ذلك أي لا يلزم من ضعف كل منهما ضعف المجموع لأن المجموع له حكم لا يوجد لكل جزء من جزئي نعم لأنه يحصل من اجتماع ضعيفين قوة مفيدة للظن لأنه يحصل من اجتماع ضعيفين ضعيفان هنا المرسل والعاضد فيلزم من اجتماعهما قوة مفيدة للظن ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا ومن الأقوال الشائعة السارية على ألسنة الناس هو ضعيفان يغلبان قويا أما مرسل صغار التابعين أما إذا كان المرسل صغار التابعين الذي أكثر رواياته من التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد ولو كان معه عاضد من هذه المذكورات فهو باق على رده لشدة ضعفه نعم فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأظهر الانكفاف من ذلك الشيء لا حله احتياطا فإن تجرد المرسل عن العاضد يعني روي حديث مرسل ومضمونه المنع عن فعل من الأفعال ولم يوجد معه عاضد يعضده ولا دليل في الباب سواه إذن يعني الأظهر ما هو الانكفاف عن ذلك الشيء الذي دل هذا المرسل على حرمته الأظهر والانكفاف من ذلك الشيء لا دليل في الباب سواه ومضلوله المنع من شيء والحال أن مضلوله المنع من شيء لا إباحة شيء فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لا حله احتياطا نعم